النقيض يعني ندينه نحن وغيرنا من النقيض. حتى لو وجد وصف من سني إرهابي حقيقي يعني ندينه نحن وغيرنا من العلماء فيبقى أنه خير من الرافض، ولا نتعاون مع الرافض عليه، ما وطعوه خير من الرافض. الرافض ليس بمسلم أصلا، الذي يلعن أبو بكر يلعن عمر ويزعم أن السنة جاء في رواية المرتدين أو يقلت عائشة بلب، هذا ليس بمسلم، هذا كافر بالله. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم من قال عن الصحابة من ارتدوا عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، قال ومن لم يكفر فإنه كافر، لأن هؤلاء كفروا الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكفر من لم يكفر الصحابة هذا ليس بمسلم، هذا كافر. وتكلم على النسل بن تيمية رحمه الله في الصارم فليراجعه.